قال قتل اليوم بسمنا قتل اليوم الأخ الفاضل أحمد رمادة العدني وهو إمام مسجد الشيخ سامي ذيبان نسأل الله أن يرحمه. الله المستعان. كل يوم يفجعوننا في أحد من إخواننا، نسأل الله أن ينتقم من الحوثيين. هؤلاء أئمة مساجد، حفاظ قرآن، مشايخ، طلاب علم، بعضهم علماء، ويقتلون مساكين ظلما وعدوانا وبغيا. هذا الذي يريده أعداء الله، أنه تبقى الساحة لبعض العوام ولبعض المجرمين، تخلو من طلاب العلم وتخلو من المستقيمين ومن الصالحين حتى لا تغير المنكرات، وحتى لا يجابه أهل العلم هذا الباطل الذي يدفع به من أعداء الله، فتجدهم يحرصون جدا على إزالة الخير وأهل الخير من الأرض، ولكن هيهات. فالله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد جل وعلا. الله سبحانه وتعالى سينتقم لأوليائه وسيمكر بهؤلاء الماكرين بالصالحين. فأملنا ومأمولنا فيه سبحانه وتعالى أنه سيخذل هؤلاء، وأنه لا يحقق لهم مرادهم وبغيتهم. لكن الأمور تحتاج إلى صبر، وإلا مثل هذا الآن أين الخلف منه؟ مثل هذا الذي هو من أئمة المساجد، حفاظ حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى، الخلف منه صعب، يصعب. وهكذا أيضا من قتلوا في دماج، الخلف منهم يصعب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يريح العباد من شر الحوثيين، شر الظلمة أجمعين. التركيز على أهل السنة، وربما يدفع بهم أنتم الشجعان وأنتم الأبطال إلى آخر ذلك لقتلهم ولإبادتهم. ونسأل الله أن يفقه أهل السنة وأن ينتبهوا لهذا المكر. ولكن ماذا يصنع بعضهم؟ العدو على الرأس، والعدو يريده وإن تركه، فمثل هذا يدافع عن نفسه. إذا أتى العدو إلى الباب وأتى إلى البلاد يدافع عن نفسه، واجب عليه أن يدافع عن نفسه. وأما أن يذهب هنا وهنا، والله ما فيه خير، لا والله، فإنه أمر مقصود بأهل السنة، أمر مقصود بأهل السنة لإبادة هذه الدعوة ولإبادة رجال هذه الدعوة. ما يحتاج أنك تذهب يمنة ولا يسرا، كنت تطلب علم، وإذا قد جاء الفاس على الرأس دافع عن نفسك. أما أنك تذهب يمين وشمال إلى آخر ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. فإخواننا مضطرون لدفع البغي ودفع الباطن، وإلا والله أنهم أحب إليهم العلم النافع، أحب إليهم، ولا سيما في هذه الأيام، أيام الفتن، نسأل الله العافية والسلامة. ولكن ماذا يصنعون؟ فنسأل الله أن يحفظهم وأن ينصرهم وأن يؤيدهم وأن يخذل عدوهم. مساكين إخواننا في عدن، مساكين مظلومون كما ظلمنا في دماج، ولا زلنا نظلم من أعداء الله سبحانه وتعالى.